بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وضعت هذه الآية الكريمة أمورا تعتبر من تتمة أو من مكارم الأخلاق. مفسرين ينقسمون بالمقصودين بهؤلاء من كان يريد الحياة الدنيا ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بها الكفار. كيف يعني؟ يعني أكو عندنا نمط من الأعمال بالدنيا بالحياة يقوم به الكفار، يخدمون به الإنسانية بشكل وبآخر. شلون يعني؟ يعني أفرض أديسون مثلا اللي اكتشف الكهرباء واللي حول الحياة، الآن تقدر تسمي عصر الكهرباء في الواقع. الحياة كلها الآن مدينة للكهرباء. الكهرباء تصير عليه عمليات جراحية، الكهرباء تصير عليه عمليات ثقافية، الكهرباء تصير عليه عمليات بالخدمات الاجتماعية. الدنيا كهرباء، تعتبر الدنيا الآن كهرباء. زين، هذا لا شك أن خدم الإنسانية. لا شك كان ممكن بعض المؤمنين تجرى العملية فيعذب عذاب لا حد له، لكن بواسطة الأدوات الحديثة اللي هي ترتكز في وجودها على الكهرباء، هذا أصبح يمكن في خلال ساعتين يغادر قاعة العمليات وهو مرتاح تماما. هذا عمل إنجاز، وإنجاز إلى قيمته. زين، اتأمل بالمجالات النفسية. لا شك أن كان بعض المؤمنين ممكن يبتلى بصدمة عصبية، يصير عنده مرض نفسي، مرض عصبي. كان خلاص إذا صار عنده مرض عصبي صار ميؤوس من عنده، كبلوه بالحديد وراح انتهى أمره وتحول إلى كارثة على أهله. الآن العلم الكهرباء بأربع خمس صدمات كهربائية طلع كل شيء موجود. زين، هذا حتما أعمال هاي بها إنجاز، بها إنجاز، وإنجاز مهم مش عادي إطلاقا. هاي أفرض في مجالات الطب، يجي مثلا في مجالات الإنسانية، واحد يدفع عن واحد بلاء وهو مو مؤمن، هو في الواقع مش مؤمن، هو مش مؤمن في الواقع، لكن كل ما في الأمر إنسانية يدفع له عن واحد بلاء، يصير له جرح يدرأ عنه في هالحالة. لا شك أن هذا عمل من الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل وإلى الناس. واحد لا يوصل الرغيف إلى إنسان جائع. حاتم بن عبد الله الطائي الرجل اللي كان مضرب الأمثال في إيصال الطعام للجائع وللبائش. مو تقول زوج تماوي، تقول بتنا ليلة من الليالي في ليلة شاتية صنبر. الصنبر العرب تسمي الليلة الطويلة صنبر، بعيد ما بين الطرفين، يعني ما بين أول الليل وآخر الليل، عندما يطول الليل للشتاء القر شديد والدنيا باردة شاسية. تقول وليس عندنا ما نأكله، كان عام جدل، عام قحط. فالتفت لي حاتم قال لي يا ماوي، نعم، قال لي أنت عللي الصبية، عندهم شفانة بنتهم علليها، وأنا أعلل الصبيين، عندهم أولاد حاتم اثنين، الآن الصبيين أنا أتولى تعليلهم، عدي وعبد الله، وأنت علل الصبية شفانة. تقول فعلا اجينا قمنا نعللهم إلى أن هدأوا، وأنا أشوف يعلل الأطفال إلى أن هدأوا. زين، بعد أن هدأوا تقول ما كدنا نستقر حتى ارتفع طرف الخباء، كسر الخباء ارتفع. عينت وإذا امرأة من جيراننا من أهل الحي، وحولها 8 من أطفالها كأنها نعامة حولها رئالها، وأطفالها يعوون عوي الذئاب. دخلت علي قالت لها يا حاتم جئتك وهؤلاء الصبية معي وليس عندنا ما نأكل. قالها أيقظي أهل الحي فسيشبعك الله وإياهم، الله عز وجل راح يشبعك وإياهم. زين تقول قمت لي قلت لها من أين تشبعها؟ ما أعرف أنا شلون راح تشبعها هذه، إحنا ما كدنا ننيم الأطفال إلا بالكأد، أنا عللت الصبية وأنت عللت الصبيين وصعوبة يلا خليناهم ينامون، منين راح تعطيها طعام؟ قال لا عليك. يقول قام يدور بالحي يقول هبوا عليكم بالنار. قعدت هاي الشم بيت يقول دير ما ديرنا قعدوا. فأقبل حاتم وبيده مدية، أخذ مدية سكين، أقبل إلى فرسه وجاءها في لبتها قتلها وكشف عنها الجلد وأمر أفراد الحي بأن يتوزعوا لحمها، وشال إلى المرأة قطع كبيرة من اللحم أعطاها إلها. تقول وجلس ينظر، النار الناس يشتوون يأخذون اللحم يشتوون به على النار وهو ينظر إليهم، ووالله ما ذاق مزعة من اللحم مع أنه أحوجنا إلى الطعام. زين هذا هو في رأيته. أنت تعرف خول فرس إيش تعني بالنسبة للعربي اللي بالصحراء؟ الفرس تعني إلى كل شيء بالنسبة إلى الفرس، فرس حياته يعني، عليها يغزو، عليها يهرب من العدو، عليها ينقل ما عنده من أثاث ومتاع، عليها بها يفتخر، هي مصدر عزة. مع ذلك لما وجاءها في لبتها وذبحها وقدم لحمها يقول لها الزوج تماوي، يقول لها أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي ما يغني الثراع عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لما الحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. قصيدة الرائية من إحدى روائعه. جن هذا لا شك أن يوصل للإنسانية خير، يتحلى بمكارم الأخلاق. أكو نمط كثير من هؤلاء، نمط كثير من هؤلاء قاموا بأعمال لدعم الإسلام وهم مو مسلمين. كيف؟ جماعة آووا بعض المسلمين، جماعة دفعوا عنهم وهم ناس كفرة. طيب دول شنو مصيرهم في هالحالة هذه؟ يعني هل هؤلاء يمر عليهم الزمن ويجر عليهم أذيال النسيان وبنفس الوقت الله عز وجل لا يثيبهم على ذلك؟ لا، كل المفسرين وفقهائنا يقولون أن هؤلاء يجازون لكن بالدنيا. شلون الجزاء الدنيوي؟ لأن هاي مفاد الآية الكريمة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول لي يعطى في الحياة، شنعطى؟ ينعطى الذكر مثلا، أن يصير لمجد. أفرض ذول العلماء الواقع خلوا مجد في بطون التاريخ في نفوس الناس. بعد طول عمر مثلا، ثروة وغنى وجاه يدفع عنا نمط من أنماط البلاء بالدنيا. أكثر من هذا يقول بعض مفسرين، يقول إذا قدر أن الله عز وجل ما ينطي بالحياة يطي بالآخرة بمقدار ما عمل. نبه لي شلون يعني بمقدار ما عمل؟ أكو هنا نقطة أرجو أن تنبه لها، أن الإنسان اللي يستحق نار أو اللي يستحق جنة، اللي يستحق جنة ما يستحق الجنة بعمله، لأنه أعماله كلها اللي يعملها يعملها لنفسه وما يعملها لله حتى يأخذ عليه استحقاق. لكن الله عز وجل من باب التفضل، يعني أنا عندما أصلي شنو راح أنفع لله عز وجل؟ ينتفع بصلاتي أو ينتفع بصومي؟ أبدا. شنو معنى أنا أجوع والله يثيبني، أنا أجوع والله يعطيني ثواب على الجوع على الصوم؟ بطبيعة الحال يعطيني ثواب على الصوم من باب التشجيع على العمل الصالح، وإلا الله عز وجل ما ينال شيء من صومي ولا من صلاتي. بالنسبة إلى الهدي، إحنا مثلا مسلمين يخلص من الحج يجي يذبح لذبيحة ويوزع لحمها. القرآن الكريم يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نبه لي المسألة، يقول اللي يرضي الله عز وجل أنكم اتقيتم الله في اتباع أوامره، وإلا مو مسألة أنه راح ينتفع بالعمل اللي أنتم تعملوه. فإذا الإنسان إذا حصل على جنة مو معناه حصل باستحقاق، إنما بتفضل من الله. فعمل بالدنيا هنا اللي يعطى يعطى بمقدار ما يدرح عنا البلاء، مما يدل على أن هذا العمل اللي يعطى هذا في مثل الحالة يعطى كجزاء لأن خدم به الإنسانية، مو عمل خاص لنفسه. كيف؟ وأما هو ما رح يستحق بعمله جنة إطلاقا. لا زين، هذا الرأي الأول، أن الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء الذين خدموا الإنسانية في مختلف أبعاد الحياة، وغالبا الواقع الناس يتساءلون شيخنا ذولا هالشكل يعني، يعني هذا باستور مثلا اللي اكتشف الجراثيم، يعني كانت الإنسانية إذا جرثومة واحدة من جراثيم الطاعون من جراثيم الهيضة إذا طبت بجسم واحد تأخذ لها 20,000 أو 100,000 واحد يصير وباء. الآن عملية واحدة، عملية تلقيح بسيطة ضد المرض ممكن تنتهي المشكلة. طيب هذا هالشكل يعني هذا ما يمكن ما يجازى؟ لا حتما يجازى، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآية أكو بيها شمول بيها عموم، أستخصيص بالمؤمنين باعتبار أن المؤمنين أظهر الأفراد، وإلا مو أن حكم الآية حكم خاص، لا حكمها حكم عام. زين، فبعض المفسرين يقول هذول اللي يعملون هيك أعمال وما يرجون وجه الله، إنما لأن ما يعتقد، أكو بعضهم ذولا مخترعين لكن ما أعتقد أكو آخرة وأني راح أبعث ولا أعتقد أكو رب، بس القضية قضية إنسانية، قضية عملية عملية إنسانية، يعني مو مسألة أني لوجه الله، لا عملية خدمة للإنسانية. هيك واحد هذا اللي يقول لك عملية خدمة للإنسانية أنا ما معلقها لوجه الله يأخذ جزاء في الدنيا ما يأخذ جزاء في الآخرة، لأنه مثل هذا كان المفروض، مثل هذا كان المفروض أن يعلق عمله بوجه الله. إذا علق عمله بوجه الله حتى يأخذ الجزاء الأبدي، أما بوجه الإنسانية وجه الإنسانية محدود، يعني واضح عندك الفكرة ولا؟ يعني أنا لما أقول هل عمل لوجه الله، شنو معنى لوجه الله؟ يعني ما طول وجه الله باق هذا عملي معلق بوجه الله، لكن لما أقول هذا العمل للإنسانية، الإنسانية لها حد، الإنسانية لها عمر، بعد يومين ثلاثة تخلص الإنسانية، نعم تخلص. الشمس ينطفئ نورها، إذا انطفأ نور الشمس الكواكب اللي تعيش على نور الشمس راحت، خلاص راحت الطاقة الحرارة اللي هي مصدر الحياة، إذا راحت تحولت الكواكب إلى جليد، وهذا اللي يتنبأ به العلم. يقول لك في يوم من الأيام تنتهي الطاقة مال الشمس وتتحول الأرض إلى كتلة من الثلج، ومن عليها يموت، ولا زرع والمياه تتجمد وينتهي كل شيء، تنتهي الحياة، تنتهي أمرها. إذن الإنسانية مهما تتصورها شقد تعيش ملايين السنين، إذا أرادت تعيش الإنسانية هي الملايين تخلص أيضا، لأن كل معدود منقضي. لكن اللي يعلق عمل لوجه الله، اللي يضع عمل لوجه الله، وجه الله عز وجل خالد، وجه الله تبارك وتعالى باقي، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا لهذا الله هالجانب هذا هو كان في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه بارز. الإمام علي بن الحسين سألوه عن عمل جده علي بن أبي طالب، قالوا له تقدر توصف لنا، تقدر تحدد لنا كيف كان عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال ما عرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. يعني علق عمله بوجه الله، علق عمله بوجه الله. زين، واذا علق عمل بوجه الله بطبيعة الحال العمل المعلق بوجه الله لا يعتريه فناء خالد وباقي. ولولا أن عليا قد علق عمله بوجه الله تبارك وتعالى لكان مستحيل تجد لعلي بن أبي طالب أثر، لأن هذا الرجل اجتمعت عليه عوامل غريبة. صدقني هذا الرجل منذ أن جاء إلى الوجود طلعوا لفد نمط من الناس، طلعوا لفد نمط من الأعداء، الواقع استهدفوه بقاء ووجودا، استهدفوا حتى عظامه، حتى عظام استهدفوها، إذا يحصلوها يحرقونها ويذرونها، حتى ذكره هالشراح راح، انتهى كل شيء، مو الإمام سلام انتهى ودور الخلافة انتهى. إلى الآن أكو ملاحقة على كتب التأريخ، وين ما أكو رواية إلها علاقة بعلي ابن أبي طالب كنت انشلع عايش إن شاء الله تتوخر. تستغرب أنت تشائن نفسك، تستغرب تشائن نفسك أنه ليش يعني هذا، يعني هذا الرجل علما كان يخدم، ما أدري، هذا كل ذرة من جسمه فنيت في خدمة المسلمين، واقع كان واقع خارجي وراح، الواقع الخارجي راح، موضوع خلافة وانتهى كل شيء. الآن أصبح علي بن أبي طالب تأريخ، ولما أصبح تأريخ ليش إحنا ملاحقين هالتأريخ هذا؟ ما جاي نخلينا كتاب إلا ونجي إلى هذا الكتاب، اللاحقة اللاحقة إلى أن نأخذ آخر رواية واردة فيه، تلقى الرواية اللي تجي يكون يلحقوها يزيفوها، يجعلوها مزيفة، يو يقولون هذه من وضع الرواق، يو أصلا تنشلع من الكتاب كله، تنشلع تنشلع كله. مثلا دكتور هذا يعيش في القرن العشرين أحمد شلبي، الآن اجهنا إن شاء الله قبلوا ولا زمروا الإذاعة جد، وهناك هو أيضا بالقاهرة مطي قسم رئاسة قسم التأريخ في جامعة في دار العلوم في جامعة القاهرة. جد هذا الرجل يجي إلى واقعة الغدير، واقعة الغدير ألفوا بيها 26 مؤلف من أبناء المذاهب الأخرى، شفت لي ألفوا بيها كتب، 26 مؤلف. طيب ذكرت، ذكر لها رحم الله الشيخ الأميني الله يغمده برحمته، ذكر لها مصادر الرجل، ملأت مجلد من مصادر المذاهب الإسلامية الأخرى. زين، ما بقي كتاب من مختلف المذاهب إلا ونص عليها، حتى بعضهم ما يقدر ينفيها يضطر يأولها، يجي لفظة مولى يأولها، يقول المقصود بالمولى النبي كان جامع الناس بهالحرارة، يقولهم ابن عمي هذا مو يقولهم علينا طالب ابن عمي، التأويل البارد فارغ، بس ينكر الواقع ما يقدر. يجي هذا حضرة الأخ مؤرخ القرن العشرين، رئيس قسم التاريخ، هالعناوين الطويلة العريضة، رئيس قسم التاريخ يقول أصلا مسألة حديث الغدير من وضع الشيعة ما يوجد إلا في كتب الشيعة. أظن ذولا أكو بعضهم الآن متأخرا يصيحون ينادون بوجوب إعادة التاريخ، يمكن وجوب إعادة التاريخ حتى يوخرون هذه كلها. هسه تعليلات التاريخ ما يخصنا بها التعليلات، التعليلات شيء، التعليل ما نقدر، أنت تنقلها للحادثة التاريخية كل ما تعلل علل، تعليل ما نقدر عليه، ما نقدر نحجر على الأفكار. تريد تقول لي أن مالك بن نويرة مرتد، لك رأيك وأنا لي رأيي، أنا أقول مو مرتد الرجل بدليل كذا وكذا، وأنت إذا عندك دليل قدمه، التعليل والله ما، لكن تنفي الحادثة التاريخية كلها تشيلها، تقول هذه أصلا ما موضوعها، هاي روتها كتب الشيعة بس. طيب جاهل عندك هاي العشرات المئات من الروايات هذه كلها كتب الشيعة، طيب انت عندك ثقة بكتب قومك؟ اذا التاريخ هذا اللي عندك كله كذب بشيله ذبة بالبحر خلص منه. المسألة اذن ملاحقة لهذا، هذا صدقني لولا تعلقه بوجه الله لما بقي له ذكر، لكن لانه تعلق بوجه الله عز وجل، هاي الكلمة اللي يقولها عبد العزيز الاموي ابو عمر ابن عبد العزيز لما سمع الخطيب على المنبر يشتم الامام علي، يقول عبد العزيز شفت أبوي عمر بن عبد العزيز يقول شفت أبوي من فعل. قلت له ما الخبر؟ قال لي اسمع بني إذولا يمدحون أسلافهم إذا مدحوهم كأنما كشفوا عن الجير ويشتمون هذا الرجل إذا شتموه كأنما يأخذون بضرعه فيرفعونه إلى السماء. لأن الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه لأنه متعلق بوجه الله عز وجل. هذا أرجع للموضوع شوية. هذا الرأي الأول، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. المقصود بالكافرين الذين يقدمون أعمال للإنسانية. الرأي الثاني أن المقصود ب مش الكافرين لا، وإنما المقصود ب المنافقين الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله. أكو نمط من المنافقين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهذول ما عندهم إيمان بما يعملونه، لكن كانوا يطلعون للجهاد، يطلعون يقاتلون مع النبي. مثلا عبد الله ابن أبي، هذا رجل رأس المنافقين، ويا جماعة من لفيفة، هذول اللي كانوا يتربصون بنا بالدوائر، إذا صارت قضية فورا يعلقون عليها. بس تصير فاليوم النبي سألهم عن منبر قال لهم أين ناقتي؟ من له علم بناقتي؟ ناقتي ما هي؟ هذول قاعدين واحد ندش الآخر قال له هذا يجيب لنا أخبار من السماء ويجيب لنا أخبار من الواح، ما يدري وين ناقته، شلون تجمع بين هذا وذاك؟ رأسا كانوا جاهزين للتعليقة. هبط جبرائيل على النبي أخبره قال لهم أنا لا علم لي إلا ما علمني ربي، أنا ما أعلم العلم لذاتي، اللي يعلم العلم لذاته هو الله عز وجل. لا علم لي إلا ما علمني ربي، وقد هبط علي جبرائيل أخبرني أنها بالوادي الفلاني قد تعلق زمامها بشجرة، روحوا تلقوا هناك فعلا. فذولا جاهزين كانوا، مجموعة من المنافقين جاهزين للتعليق للكلمة اللي ليلة العقبة سمعوا دحرجوا الدباب للنبي عند رجوعه من واقعة تبوك، دحرجوا للدباب حتى تنفر به ناقته فتموت. والغريب ابن حزم في المحلة ينص عليهم ويسمي أسماء غريبة، أسماء ثقيلة، يعني يسمي منهم اثنين خليفتان أيضا منهم ابن حزم في المحلة. الغرض أن هؤلاء مثلا أكو جماعة كانوا يتربصون بالنبي الدوائر، يا ساعة يتربصون بي حتى بمجرد أن يزل هم يزلون إلى جنب يلحقوا بالزلة. هؤلاء بالذات كان بعضهم يطلع يجاهد مع النبي ويقاتل. بأي دافع يجاهد ويقاتل؟ بدافع أنه ذمام، مثل ما يقولون لحقني منه ذمام حل بين أظهرنا. هذا إجا رجل نزل ببلدتنا وجاورنا وحل بين أظهرنا، وإحنا عندنا تقليد من تقاليدنا الاجتماعية اللي يحل ما بين أظهرنا ندفع عنه ونمنع عنه ما وسعنا المنع. زين، وهؤلاء حتى هذا عبد الله بن أبي لما مات، إجا ابن للنبي قال له يا رسول الله أبوي مات وأنا أعرف أبوي من أبوه، بس أنا اللي أريد منك تكرمني يا رسول الله. قال له شو تريد؟ قال له أريد ثوب من ثيابك تكفي نبي، فدرداء تكفنه به. قال له شيء وبعد؟ قال له أريد الشيعة، إذا عرفت أنك أنت الشيعة، المسلمين إذا عرفوا أنك الشيعة يجون إلى الشيعة، لا تطلحني بين قوم يا رسول الله. قال النبي يخالف. بعدين قال هذا إلى جميل عليه الرجل. جميل شنو؟ جميل ليلة اللي جابه والعباس ابن عبد المطلب أشير. العباس رجل طوال، كان طويل القامة فارع، جابوه ملابسه ممزقة بالحر، اللي أشر الإمام علي عليه السلام، جابوه كبلوه قام يئن من القيود. قال لهم النبي أنا ما أقدر أنام وأسمع أنينة، وخروا عنا القيود. ثم طلب لعند المسلمين ثوب، سأل المسلمين أكو عندكم ثوب يشع عني على طوله؟ ما لقى له ثوب. اجى هذا عبد الله ابن أبي، عبد الله كان طويل مثله، جاب له ثوب من ثيابه جديد بعد حلة كشاه بها لبسها. النبي حفظ له هذا الجميل. هاي وحدة وإلى مواقف، كم موقف من هالنوع عملاها الإمام. فالنبي خلع رداء وقال ابنه قال له روح تكفنه. قام لواحد من الصحابة قال له أتكفن هذا عدو الله وتعطيه واحد من ثيابك؟ لا سريع اجلس مشغل بالتالي انا اعطيته لهالغرض هذا رجل الى علي جميل وثوبي لا ينفعه ها قال هذا في هالحالة إذا ما يكون عند عمل لا يقرب إلى الله عز وجل إلا العمل ولا يبعد إلا العمل هذا مهما يريد يكون أنا أريد أكرم بي جماعة وإنت ما تعرف عواقب هالعمل شنو فعلا عاقبة هالعمل إجوا 100 من جماعة أسلموا 100 ها من جماعة عبد الله بن أبي أسلموا وحسن إسلامهم قال النبي هذا الذي أردته لا تستعجلون أنا أنظر إلى الغيب من بعيد موضع الشاهد مثلا هذا مثلا قزمان أفرض قزمان هذا طلع يوم أحد قزمان معروف عنه هو وحسان ابن ثابت ما يدنون للدم إذا إجوا للدم أصلا ما يدنون إلى الدم نهائيا ما يدنون إلى الدم يخاف من لون الدم يخشى قزمان إجا يوم أحد استعار من المسلمين سيف قال لهم اطوني سيف واطوني فرس المسلمين استغربوا قال قزمان صار بقزمان فجأة هبطت عليه الشجاعة قالوا اعطوه سيف وفرس اعطوه سيف وفرس نزل قزمان الى الساحة قاتل قتالا لم ير له المسلمون نظيرا قام يأخذ الرجل من على ظهر فرسه يشحطه ويتلقاه يذبح كما يذبح الكبش المسلمين قالوا غريب هذا الرجل اليوم ابلى بلاء حسن فعلا إلى أن سقط وقع بالمعركة في حياته في لحظات الأخيرة إجا واحد للنبي قال له يا رسول الله شحكي لك اليوم عن قزمان قزمان أبلى بلاء حسن قال له شو قال القصة هكذا قال النبي إنه من أهل النار هذا يقول أنا استغربت يا رسول الله هذا جاهد بين يديك طلع يقاتل الآن وصرع بين يديك شنو ليش من أهل النار قال لي كما أقول لك قلت صدق الله ورسوله قال اروح اشوف قصة هذا شنو يقول اجيت لي لقيت ينازع قلت له قزمان قال لي بلى لهنيئا لك الجنة قال لي ماذا اعد شنو قلت له هنيئا لك الجنة قال لي اي جنة لا جنة تعليم طالعت قاتلت غير جاهدت في سبيل الله حتى تحظى برضوان الله وبدخول الجنة قال لي اذهب ويحك حبة حرمل خير من جنتكم قلت ليه تعليم قاتلت قال لي انما قتلنا على شعفاتنا وتمراتنا لئلا يأخذها المشركون ذول يجون المشركون يطؤون أرضنا يطؤون مقدساتنا لا أنا أبعدتهم لهالغرض مو مسألة آخرة ولا جنة طبعا هذا قاتل وقتل مجموعة من المشركين وهذا عمل وإطلاق الآية الكريمة إني لا أضيع عمل عامل منكم يقتضي أن يجازى بنوع من الجزاء طبعا بالآخرة ما أقول لأن وجه الله عز وجل غير موجود بهذا التصرف فلا بد أن يجازى بالدنيا ثناء بالدنيا ثناء عليه بالشجاعة ثناء عليه بأن وقف موقف كرامة رجل عند كرامة وقف موقف كرامة بعد أثر آخر أن كان أحد الذين نصروا المسلمين وأكثر السواد مو الحسين يقول له العبيد الله بن الحر الجعفي يقول له أنت ما تريد تنصرنا يقول له بلا يقول له زين لا تكثر السواد ويا هؤلاء اطلع ابعد لأن تكثيرك السواد ويا هؤلاء يلحقك بجهنم فهذا قطعا مقابل شنو أن هذا كثر سواد المسلمين إلى لون من الجزاء الجزاء وين اللي إلى الجزاء اللي إلى إلى في الدنيا مو إلى في الآخرة هذا الرأي الثاني أن بعض المنافقين هؤلاء يجزون أعمالهم في الدنيا الرأي الثالث شنو الرأي الثالث أن الآية نزلت بالمرائين مو بالمنافقين لا مسلم على الأصول وما بشي ويعمل لكن مع الأسف عند عنصر الرياء يحب أن الناس يشوفون عمله يحب أن الناس يمجدوه هذا خوش إنسان هذا محسن كريم هذا من الزهاد يقضي ليلة بالعبادة هذا خوش آدمي بدافع الرياء يعمل وعنصر الرياء مشترك بعمله يعني يتصور حتى الناس يشوفوني حتى أصير في نظرهم صالح هذا ورد أنه ينادى يوم القيامة بأربع أصوات ينادى يا غادر يا فاجر يا خاسر يا كافر اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل له. بأنت ليش تجعل الله عز وجل أقل من خلقه؟ معادلة. هو لو اجتمع الثقلان على أن يجيبوا لك خير ويدفعون عنك شر ما يقدرون إذا كان الله لا يريد ذلك. هو وحده الله تبارك وتعالى القادر على إيصال الخير إليك وعلى دفع الضر عنك. هو وحده القادر على أن يبعد عنك المكروه ويدني إليك المحبوب. ليش ما تعلق وجهك بوجهه؟ هذا واحد من الأصدقاء من الأدباء كتب إلى صديقة في حاجة ما قضى لحاجته، كتب له أبيات جميلة. الأبيات شنو؟ الأبيات يقول له: قد كنت عدتي التي أسطو بها، ويدي إذا خان الزمان وساعدي، فرميت منك بعكس ما أملته، والمرء يشرق بالزلال البارد. لست الملوم، أنا الملوم، لأنني أنزلت آمالي بغير الواحد. قال له: الغلطة غلطتي أنا، الغلطة غلطتي اللي أنا جعلتك أساسا لمطلبي. ليش ما جعلت الله أساسا لمطلبي؟ أنزلت أملي وعلقت أملي بك. هل اللي تشوف كلمة الإمام سلام الله عليه أو العارفين الذين انقطعوا لوجه الله عز وجل؟ إخوالهم خاص لوجهه. يقول للإمام: أنا ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نار ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. ربي روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصفد مكبول. بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول. وأنا السائل الملح، ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. يقول: أنا ما يعني ما أشعر بذل إذا سألتك. صدقني، أي واحد تسأله، أي واحد أنت تسأله تشعر، حتى أبوك، إذا طلبت من عنده تشعر بذل. لكن الله عز وجل الرحاب هذه الواسعة، الباب الكبيرة. رب أغرى خطاي، عندك درب واسع الباب، ما به تثريب. رب في وجهك الكريم جمال، كل حسن من حسنه موهوب. رحمة أنت عند كل مكان، ومحال بجنبك التعذيب. أما للواقع أن الإنسان إذا أنزل آماله عز وجل بالله، إذا علق آماله كفاه الله المهمة من أموره. ولذلك دائما الأنبياء يعلقون. النبي صلى الله عليه وآله لما أثخنت قريش بالجراحات، شي يقول له؟ يرفع راسه يقول له: اللهم إن لم يكن ذلك عن سخط منك لي أو بي فخذ حتى ترضى. ربي لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى الناس فيهينوني، ولكن كلني إلى وجهك الكريم. هذا الوجه اللي كل عطاء، هذا الوجه اللي كل خلود. مهما تعرض الإنسان من أجله، هو في الواقع إذا علقه بوجه الله تبارك وتعالى فقد ضمن فوز الدنيا والآخرة، ضمن فوز الدنيا والآخرة إذا علق آماله بالله تبارك وتعالى. ليه؟ نشوف مثلا الآن لما نرجع للعوامل المادية، أكو واحد يعلق على القوة اللي عنده، يعلق على النفوذ اللي عنده، يعلق على السلطان اللي عنده، وواحد مقابله يعلق لا على هذا ولا على هذا. هل أضرب لك مثلا؟ الآن دخلت سبايا الحسين إلى الشام. زين، المفروض أن بالشام خليفة، الخليفة يمتلك شنو؟ كان رقاب العباد، الدماء، الأموال، المقدرات كلها تحت يديه، يملك البطش، يملك القوة، يملك الهيلمان والسلطة، كلها يملكها، جميع وسائل القوة يملكها. ودخلت امرأة قد جمعت يداها إلى عنقها جن في مكبلة ويعفت صبية صغار أطفال يتلاعون بالبكاء تتعالى أصواتهم بالبكاء. عليل أيضا مربق بالحبال، مجموعة من الرؤوس مضمخة بالدماء، ذكريات من الألم تملأ القلب بالأسى وباللوعة، عين تتلفت إلى الوراء حيث تركت أجساد على وجه الأرض لا تعرف مصيرها، نفس ممزقة، جسد ألح عليه المشير والألم حتى جعله نضوا حتى جعله لا يقوى على الحركة، وقلب أفعمته الأحزان والآلام كلهن ذني وياها من طبت دخلت وهي بهذا الهيكل. وقف يزيد بما عنده من قوة ومن هيلمان ومن سلطان يتحداها، يخاطبها بذاك الخطاب، يكلمها بذاك الكلام. وقفت له، انبرت له بنت أمير المؤمنين، انبرت تعلق جميع موقفها بوجه الله القوي الكريم، انبرت له تقول كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد ورأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. لاحظ هالجو الروحي اللي يسيطر عليها، هالنظرة القوية التي تعرب عن لسان أمير المؤمنين، تقول له احنا عدنا من يخلدنا، ان وهبنا لله والله كفيل بتخليدنا، وانت عملت بالقوة والقوة سوف تفنى وتتلاشى وتفنى انت معها. وبالفعل هذا اللي حصل الآن، اللي حاصل الآن في نفس عاصمته، ما تلقى لفرد أثر يشار إليه أو يدنى إليه، وتلقى هالمرأة الشبية تتهاوى عليها القلوب شرقا وشمالا من كل مكان، يومية تيجي تلقى المرقد تتهاوى عليه قلوب الناس من شرق الأرض وغربها. هناك امرأة هي رمز للكفاح، هي رمز للجهاد، هي رمز للإخلاص بالله عز وجل، وإن كان دفعت ثمن غالي. نعم دفعت ثمن غالي. شنو ذلك الثمن الغالي الذي دفعت؟ دفعت فقدان أحبتها، فقدان أهلها، بالذات هالمرأة عاشت ويا الحسين عمرها كله. تصور هاي ما فارقت الحسين، يعني درجة وبيت واحد، ولدت ببيت الزهراء وهي الى جانب الحسين، ما فارق وجهه وجهها الى جانبه، دائما الحسين يرى في وجهها وجه امه فاطمة، وكان يعتني بها ويرعاها، وابدا ابد تركت زوجها طبعا باذن منه، لكن تركت بيتها وتركت ما عندها ولحقت بالحسين وتحملت ويا الالام. هذه عندما احست ان الوجه اللي كان يؤنش وحشتها بالظلماء ذهب عنها، احست ان الثغر اللي كان يبسم لها دائما تقلصت شفاهه بعد الموت، احست ان الانس الذي كان يغمرها به الحسين راح انقطع عنها، توجهت الى رأس ابي عبد الله. ان كانت تريدني انشأ ابطل النوح ونيني خويا اخذ ذكرى من قلبي وخذ صورتك من عيني، أيام اللي كنت وياك أنا أغيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشبع. الروح يا صغر اللي رضعت ويا الخوايا من فدا يا يمي ويا وجه العالم القى يجول وينجلي همي ويا جسم اللي بردا ريحة والد وعمي تمد يدها لتمسح التراب عن خد طالما أشبعه رسول الله لثما وتقبيلا يا جميل انكسى الوجود جمالا رأسك البدر نيران يتلالا فوق رمح قد استقام ومعلا يا هلالا لما استدام كمالا غاله خسفه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، فرج عنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.